مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2023. في عناوين هذا الأسبوع: في ذكرى قتل أسامة بن لادن، أنصار القاعدة يناجون المهدي المنتظر. بن لادن منذ أحداث 11 من أيلول حاول بشكل مستمر وجاهد يعني إلى إعادة هذه الأحداث، ولكن يعني وضح لنا بأنه أحداث 11 من سبتمبر لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى. نتحدث اليوم إلى الدكتور عروة عجوب، كبير الباحثين في كور جلوبال. الإعلان عن موت الظواهري بشكل رسمي يتطلب الإعلان عن الزعيم الجديد الذي سيقود القاعدة من مكان إلى آخر. تأتي الذكرى إذن فيما فشلت قيادة القاعدة في حسم مصير الظواهري حيا كان أم ميتا. قتل خليفة داعش أبو الحسين أم لم يقتل؟ التنظيم كيان مشلول. ولا دخان من دون نار، هل استقال عبد الرحيم عطون من هيئة تحرير الشام؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. في الساعة الأخيرة من يوم الأحد 30 أبريل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحييد زعيم تنظيم داعش أبي الحسين الحسيني القرشي. في التفاصيل، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية في جرابلس شمال سوريا يوم 29 أبريل في محاولة لاعتقال قيادي بارز في داعش. انتهت العملية بأن فجر خليفة داعش المزعوم نفسه، بحسب ما أكدت تركيا. متابعونا تمهلوا قليلا قبل الأخذ بهذا الخبر بانتظار تأكيد من مصدر ثان، مستذكرين أن تركيا أعلنت اعتقال الخليفة في مايو 2022، وتبين لاحقا أن هذا الكلام غير دقيق. قيل وقتها أن المعتقل كان جمعة البدري شقيق أبو بكر البغدادي، ولكن الصور التي سربت في ذلك الوقت أظهرت أن المعتقل كان بشار السميدعي، عضو اللجنة المفوضة. لاحقا في سبتمبر ذلك العام، قالت السلطات التركية إنهم اعتقلوا السميدعي، الذي صرح للمحققين وقتها أنه طلب منه أن يكون الخليفة، إلا أن الإعلان تم رغما عنه. هل اعتقل السميدعي في مايو أم في سبتمبر غير واضح حقيقة، لكن ربما كان هذا هو سبب الإرباك الحاصل. بغض النظر عن هوية القتيل في هذا الهجوم الأخير في جرابلس، الثابت هو استنزاف قيادة داعش بشكل غير مسبوق، وفي منطقة جغرافية واحدة تخضع تقليديا لجماعات يعاديها داعش بل يكفرها التنظيم. أبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 في باريشة شمال إدلب، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام. وأبو إبراهيم الهاشم القرشي الذي يعتقد أنه عبد الله قرداش قتل في فبراير 2022 في أطمة، الخاضعة أيضا لهيئة تحرير الشام. أما أبو الحسن الهاشم القرشي الذي اتضح لاحقا أنه المدعو سيف بغداد، فقد قتل في درعا جنوب سوريا في أكتوبر 2022 في منطقة خاضعة للجيش الوطني السوري المعارض. والآن إن تأكد الخبر، أبو الحسين الحسيني القرشي قتل في أبريل 2023 في جرابلس شمال حلب، الخاضعة رسميا للوطني السوري ولكن عمليا لهيئة تحرير الشام. ناهيك طبعا عن قياديين آخرين قتلوا منذ مطلع العام فقط، أبرزهم أبو سارة العراقي أمير إدارة الولايات البعيدة الذي يعتبر الزعيم الفعلي لداعش، والذي اقتنص على طريق قاح شمال إدلب أواخر فبراير، وخالد الجبوري أمير ولاية تركيا الذي قتل في كفتين مطلع أبريل، والأمن العام لولاية الشام عبد الهادي الحاج الذي قتل في جرابلس أيضا منتصف الشهر. ماذا يعني هذا؟ أولا، اختباء داعش خلف كنى وألقاب وهمية لا يبدو ناجعا، فالتنظيم مخترق حتى النخاع. ثانيا، داعش يتخفى بين المدنيين في مناطق تخضع لجماعات معادية، وفي هذا شبهة أخلاقية وعقدية. ثالثا، التنظيم على هذه الحال بات جسما هلاميا في المركز. منشقو قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي شخصوا حال التنظيم اليوم في منشورين استشرافيين بتاريخ 25 و26 أبريل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في المنشور الأول وتحت هاشتاج عبرة لمن يعتبر، استدلوا على أن تنظيم داعش استنفد كل قدراته في محاولة التأقلم مع واقعه المتغير حتى تحول إلى كيان مشلول يموت ببطء، لا هو قادر على البقاء كخلافة ولا هو قادر على إعادة إنشاء نفسه كتنظيم جهادي، وسيظل يغلي في منزلة بين المنزلتين حتى يموت ككيان من الخوارج والمخابراتيين وقطاع الطرق. في المنشور الثاني وتحت هاشتاج معضلة الهيئة، لفتوا إلى داعشيين قتلوا أو يقتنون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام تحديدا، ووضعوا أنصار داعش أمام سؤال: لماذا يختار هؤلاء القياديون أن يعيشوا في مناطق أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام إذا كانوا يعتبرون الجولاني مرتدا؟ علامة سؤال. في المحصلة يلفت هذا الحساب المطلع على خبايا التنظيم في منشور استشرافي ثالث بتاريخ 28 أبريل إلى الذكرى الرابعة لآخر إصدار مرئي ظهر فيه أبو بكر البغدادي خليفة داعش الأول. في 27 أبريل 2019 حاول التنظيم أن يعطي ضمانات للأنصار بأنه لم يسقط بسقوط الباغوز وقتئذ، وأن من تبقى من القادة في المركز قادرون على خوض المرحلة الجديدة التي أسماها البغدادي بحرب الاستنزاف. يقول الحساب إنه بعد مرور 4 أعوام ثبت فشل استراتيجية التنظيم، فلا هو استنزف أعداءه ولا نجح في تحرير السجون والمخيمات، بل وعادت عليه بنتائج عكسية ترتب عنها نزيف مهول في الجنود والأمراء والأموال. والكلام لقناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في 2 مايو 2011 تمكنت القوات الأمريكية من قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في عزبته في أبوت أباد شمال غرب باكستان. بعد أقل من شهر وفي 16 يونيو تحديدا نصب أيمن الظواهري زعيما للتنظيم. السنة 12 على قتل بن لادن تأتي والقاعدة لما تحسم بعد مصير خليفته الظواهري الذي قالت أمريكا أنها قتلته في ضياف الطالبان في العاصمة الأفغانية كابول بتاريخ 31 يوليو الماضي. في هذه المناسبة أكثر أنصار القاعدة على التليجرام تحديدا من استذكار بن لادن، ووصفوه في صور اقتربت من الموروث الديني بشكل أقرب حقيقة إلى الخزعبلات حتى اختلط الوهم بالواقع. في إحدى الصفحات ذكر أنصار القاعدة أن أسامة بن لادن رأى في المنام أنه هو من سيأخذ الراية ويسلمها للمهدي المنتظر، فرد آخر: صدقت. ووصف ثالث بن لادن بأنه القحطاني الذي ذكر في الأثر يسوق الناس بعصاه، فرد رابع أن الظواهري مصري أصل وفصل، وبالتالي هو الظواهري لربما أقرب إلى أن يكون القحطاني المقصود. ماذا يعني أن تفشل القاعدة حتى الآن في حسم مصير الظواهري؟ تحدثت إلى الدكتور عروة عجوب. هناك أزمة حقيقية على صعيد القيادة بالنسبة للقاعدة الأم. نتحدث عن القاعدة الأم هون، وهذا الموضوع يعني بدأ منذ مقتل بن لادن. كان هناك عديد من الأسئلة حول أنه بحال مقتل الظواهري من سيكون يعني خليفة بن لادن، وذلك لعدة أسباب. طبعا يعني التخبط والأزمة الموجودة اليوم مرتبطة بشكل كبير في مقتل الظواهري، بمعنى أو بآخر الإعلان عن موت الظواهري بشكل رسمي يتطلب الإعلان عن الزعيم الجديد الذي سيقود القاعدة من مكان إلى آخر. وأنا استكمل الحديث مع الدكتور عجوب بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور من عنصر في تنظيم القاعدة في اليمن في حساب عزم مجاهد يذم فيه أميرا سابقا لولاية من ولايات اليمن من دون أن يسميه أو يسمي الولاية، ويدعو إلى فضحه والتصدي له. لفت في المنشور كيف وصف عزم مجاهد الطريقة التي وصل فيها هذا الرجل إلى الإمارة، فكانت من باب المطبخ وليس من باب السلاح والقتال والجهاد، فكان مسؤولا عن التموين، وبحكم علاقته ببعض الشخصيات الجهادية ترقى وأصبح أميرا. هذا الذي حظي بتزكية من تلك الشخصيات الجهادية هو دجال، استحوذ على أموال خصصت لبناء مأوى للمجاهدين بحسب ما يقول عزم مجاهد. لكن الأهم هو أن هذا الأمير ترك الجهاد احتجاجا على إعدام التنظيم شخصا اتهم بالجاسوسية من دون أدلة أو براهين. عزم مجاهد يأخذ على هذا الرجل أنه قال له يوما: وجدت نفسي أنني أداة للقتل، تأتيني أوامر اقتل اغتال وكأني أصبحت أداة للقتل. في الختام هذا الأمير السابق لا يزال يتواصل مع أفراد في التنظيم من باب تلقي الأخبار والمستجدات. هذه القصة التي رواها عزم مجاهد. بقراءة هذه القصة يخطر لنا أسئلة مثل: كيف يتقدم شخص في التنظيم إلى مستوى قيادي بسبب علاقات شخصية؟ من المسؤول عن هذا الخلل، الشخص أم القيادة التي من الواضح أنها تعيد تدوير نفسها؟ ثم إننا نفهم أن هذا الأمير السابق ترك التنظيم طواعية بسبب اعتراضه على الاتهامات الجزافية بالتجسس. أليس هذا مثلب في التنظيم نفسه الذي يسمح بوقوع هذا الظلم؟ فالاتهام بالجاسوسية لم يقتصر على فرد، بل هو نهج انتهجه تنظيم القاعدة في اليمن. ومن هنا نأتي إلى قصة اعتزال القيادي أبو عمر النهدي. أبو عمر ومعه آخرون تظلموا لدى قيادة التنظيم ممثلة بقاسم الريمي آنذاك، الذي أوكل مهمة الحديث معهم إلى القياديين خالد بطرفي وسعد عاطف العولقي. بدأ فريق أبو عمر التظلم في أواخر العام 2019، طالبوا بمراجعات للاتهامات الجزافية بالتجسس والاحتكام إلى محكمة مستقلة. ورغم أنهم اختلفوا مع قيادة فرع التنظيم في اليمن، إلا أنهم ظلوا أوفياء للقيادة العامة وزعيمها أيمن الظواهري. بالعكس، هم استنجدوا بأيمن الظواهري لحل المسألة. في الخلاصة، ردت مظلمتهم ورفضت قيادة التنظيم التعامل معهم وواجهتهم بالتقريع والتعزير، وذلك في بيان نشر في مايو 2020. ورغم انتشار الخبر وتبادل الرسائل علنا، لم تحرك القيادة العامة ساكنا. فريق أبو عمر النهدي رفض البيان الذي نشره إعلام بطرفي في ذلك الشهر في مايو 2020. في ذلك الوقت كان بطرفي تولى زعامة التنظيم خلفا للريمي الذي قتل في فبراير 2020. إلا أن أبو عمر لم يعلن انضمامه إلى أي جماعة أخرى ولم يشكل جماعة مستقلة. هو وأصحابه ببساطة اعتزلوا التنظيم ولم يصدر عنهم شيء حتى اللحظة. فأين أبو عمر النهدي اليوم ليدافع عن هذه المظالم التي من الواضح أنها لم تنتهي؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. نقل الحساب المخضرم أس الصراع في الشام أن أخبارا وردت عن استقالة الشرع الأول في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون. الحساب قال إنه سيتحقق من الخبر. حسابات أخرى وازنة نقلت الخبر غير المؤكد ولفتت إلى خلافات بين عطون وقيادة الهيئة حول محاولة الهيئة التوسع شمالا. الحقيقة لم يتضح إن كان عطون استقال احتجاجا على الجولاني أم احتجاجا على معارضي الجولاني في الهيئة من الشرعيين، خاصة بعد بيان لمشايخ في شمال سوريا يستنكرون فيه هذا التوسع العسكري. في كل الأحوال، أبو يحيى الشامي الذي كان قاضيا في هيئة تحرير الشام قبل أن يستقيل اعتراضا على تحول منهجهم، كان قال إن ثمت خلافات داخل الهيئة بين فريقين يقف في أحدهما عطون وفي الآخر القيادي العراقي أبو مرقيا القحطاني. عبد الرحيم عطون من الشخصيات المهمة في الهيئة، فهو الذي أوكلت له مهمة صياغة مراسلات الهيئة ردا على القاعدة إبانة فك الارتباط ومباهلة المعترضين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ونرحب هذا الأسبوع بالدكتور عروة عجوب، كبير الباحثين في كور جلوبل، المتخصص بالشأن الجهادي عموما وله عديد الأبحاث في هذا المجال. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتور عروة. شكرا على الاستضافة نهاد، شكرا لك. إذن الذكرى 12 لقتل أسامة بن لادن تأتي هذا العام وسط غياب خليفته الدكتور أيمن الظواهري، اللي بحسب أمريكا قتل في كابول في اليوم الأخير من يوليو الماضي. لأي درجة صعب على القاعدة إنها تحسم مصير الرجل سواء كان حي أو ميت؟ تمام. طبعا يعني كما نعلم اليوم هناك أزمة حقيقية على صعيد القيادة بالنسبة للقاعدة الأم، نتحدث عن القاعدة الأم هون. وهذا الموضوع يعني بدأ منذ مقتل بن لادن، كان هناك عديد من الأسئلة حول أنه بحال مقتل الظواهري من سيكون يعني خليفة بن لادن، وذلك لعدة أسباب. طبعا يعني التخبط والأزمة الموجودة اليوم مرتبطة بشكل كبير في مقتل الظواهري. بمعنى أو بآخر، الإعلان عن موت الظواهري بشكل رسمي يتطلب الإعلان عن الزعيم الجديد الذي سيقود القاعدة من مكان إلى آخر. يعني كما تذكرين نهاد، عندما سألت المنظر الجهادي المعروف أبو محمد المقدسي عن مقتل الظواهري في حي السفارات في كابول، والذي تسيطر عليه شبكة حقاني يعني ضمن يعني جزء من طالبان، سألته يعني عن العلاقة بين القاعدة وطالبان في هذه الفترة. سألته أيضا عن كيفية قراءة مقتل الظواهري في هذا الحي الذي تسيطر عليه طالبان. يعني هل يمكن قراءة المشهد من باب أن يعني الطالبان خبأت أو حمت الظواهري، أو يمكن قراءته بأنه تعاونت مع الولايات المتحدة من أجل مقتله؟ فكان جواب الرجل بأنه الولايات المتحدة هي أعلنت عن مقتله والطالبان لم تعلن عن ذلك، وكأنه يعني نفى بشكل أو بآخر وترك الباب مفتوحا للجواب على من سيكون خليفته. وأعتقد اليوم هو السؤال الكبير، يعني من الرجل الذي يحمل من المؤهلات العلمية والقدرة والتاريخ العسكري، العلاقات الشخصية ضمن القاعدة لقيادة التنظيم في هذه المرحلة؟ طبعا يعني عدم القدرة على الإعلان عن زعيم جديد يضع القاعدة في موقف محرج، وبالضرورة يدل على هذه الأزمة الموجودة داخل القيادة المركزية، وأيضا يعني يلقي بالشك، يعني ظلال الشك على موضوع أنه هل فعلا القاعدة ما زالت التنظيم الجهادي الأوحد الذي يدير الحركة الجهادية. طبعا هذا الموضوع غير موجود، ولكن الكثير من الأسئلة تطرح في غياب الظواهري وفي غياب قدرة التنظيم على الأقل تسمية بديل له يمكنه يعني قيادة التنظيم في هذه الفترة الحرجة من عمر التنظيم. فأعتقد بأنه الموضوع صعب، يتطلب الكثير من المشاورات داخل القاعدة، يتطلب المشاورات مع الأفرع، ليس بالضرورة لاستشارتها وإنما لإعلامها بأنه سيكون هناك زعيم جديد يحمل الرمزية الكافية لقيادة المشروع الجهادي في المنطقة. إذن في مشكلة بخصوص الموقف من طالبان أو موقف طالبان إجمالا أمام المجتمع الدولي، وفي مشكلة تتعلق بخليفة الظواهري. خليفة الظواهري، الأسماء المطروحة يمكن القائمة قليلة جدا، طبعا قصيرة جدا. لأي درجة ممكن يكون سيف العدل، أو بالأحرى لأي درجة سيف العدل هو خيار جيد بالنسبة للتنظيم بالنظر لتاريخه القريب ووجوده في إيران؟ لأي درجة سيكون مقنع لعناصر القاعدة دكتور؟ بالطبع يعني كما يقول المثل، مجبر أخاك لا بطل، بمعنى أن لا أريد القول بأنه سيف العدل ليس بالزعيم الكاريزماتي العسكري الذي يتمتع بمؤهلات تمكنه من قيادة التنظيم. على العكس، أعتقد بأنه أفضل يعني أوفر الحظوظ يعني يتمتع بها سيف العدل، بسبب كما ذكرت يعني للرجل الكثير من المؤهلات، علاقاته الشخصية ضمن القاعدة. علينا لا ننسى بأنه هو كمان جزء من لجنة حطين التي يعني تشرف على عمليات القاعدة وعلى إدارة العلاقة مع الأفرع منذ مقتل بن لادن، هو أحد الشخصيات في هذه اللجنة. ولكن كما قلت يعني وجوده في طهران هو إشكالي بالضرورة. طبعا يدرك قادة القاعدة، قادة الأفرع المنتشرين في مناطق مختلفة من العالم، بأنه الرجل لا يملك قراره، بمعنى ليس حر طليق يستطيع التصرف بكل ما يريده. ولكن بنفس الوقت يعني تحدثنا كثيرا عن علاقة القاعدة في إيران، لا أعتقد بأنه هناك علاقة عضوية بين طهران والقاعدة، أو أن القاعدة تنفذ مشروع طهران. أعتقد الموضوع معقد أكثر من ذلك بكثير ويمكن الغوص به. ولكن ما أردت قوله بأنه اليوم العلاقة بين الأفرع والقاعدة الأم هي ليست علاقة جندي وأمير، ليست علاقة رئيس ومرؤوس، هناك علاقة يعني يتمتع قادة الأفرع الموجودين في مناطق مختلفة من العالم بالاستقلالية العالية لتحقيق أهداف محلية. يعني هذا الموضوع حدث منذ أعتقد يعني 2011 وبدأ بشكل كبير، وبالتالي أكيد يتمنى قادة القاعدة الأفرع أن سيف العدل موجود في مكان حر طليق يمكنه رفع اسم القاعدة وبالتالي رفع اسم التنظيم. لكن بتصوري أكثر ما يهمهم هو العلامة القاعدة وتاريخها الجهادي وكيف ينظر لها المناصرين، وبالتالي بالطبع يتمنون أن يكون هو حر طليق قادر على قيادة التنظيم، لكن بنفس الوقت لا أعتقد بأنه يؤثر على عملياتهم اليومية، لا يؤثر على سياستهم الداخلية أو الخارجية. يعني رأينا التنظيم في أماكن مختلفة، في تنظيم القاعدة في المغرب العربي أبدأ استعداده للتفاوض مع الحكومة الفرنسية على سبيل المثال، رأينا الكثير من يعني التوجهات المحلية التي تبدو وكأنها غير مرتبطة بالقاعدة الأم. يعني ما أردت قوله بأنه اليوم وجود زعيم للقاعدة طبعا يعطي شرعية أكبر للأفرع، طبعا يعطي دعم نفسي للمناصرين، لكن بنفس الوقت أعتقد استقلالية أفرع التنظيم عن القاعدة الأم تجعل موضوع يعني الخليفة المقبل للظواهري أقل أهمية. الأفرع اليوم مستقلة بشكل كبير، لها توجهاتها المحلية، تنفذ أجندة محلية بالإضافة إلى تهالك بعضها. يعني الموضوع أصبح اليوم أمام أنه هناك زعيم بحاجة زعيم رمزي لهذا التنظيم حتى يعتمد عليه الأفرع رمزيا، وهذا الزعيم غير موجود إلى الآن. بس هذا الزعيم الرمزي دكتور عروة هو الذي يعطي شرعية ربما طبعا لعملياتهم القتالية، يعني هو الذي يميزهم عن قطاع الطرق. طبعا في مسألة البيع، هي مسألة طبعا تصب في صلب العقيدة والمنهج الذي يعملون بموجبه، والذي مرة أخرى يعطيهم الشرعية. الكلام اللي حضرتك حكيته مهم من ناحيتين، الناحية الأولى إنه هل سنرى بوجود سيف العدل توجه أكبر لدى الفروع القوية مثل الفرع القاعدة في مالي مثلا للانفصال والتحول إلى المحلي ونبذ بين قوسين الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن، والمسألة الثانية هي مسألة الرمز ومسألة البيع. على أي درجة بتشوف إنه هم من ناحية بحاجة لهذا الرمز، ومن ناحية أخرى إنهم يرفضون سيف العدل أن يكون رمز أو ربما يقبلون؟ بالضبط. يعني هو السؤال الأهم اليوم هو إلى أي درجة تستطيع القاعدة الأم أن تملي سياساتها وشروطها على الأفرع؟ يعني هذا السؤال الأكبر اليوم الذي يمكن طرحه. وإذا بنرجع يعني شوي بالتاريخ بس هيك بفترة وجود بن لادن، حتى نرى بأنه حتى بن لادن يعني اليوم بعد ما قرأنا الوثائق التي ظهرت بعد موت بن لادن أبو تبات، أو حتى يعني استضفتي أنت من فترة الدكتورة نيلي لحود، وأعتقد أنا يعني كتابه هو من أهم الكتب اللي انكتبت عن علاقة القاعدة بإيران وعن وضع القاعدة الحالي اليوم، كيف تبدو القاعدة. أعتقد بأنه يعني كما تقول نيلي لحود بالكتاب أيضا بأنه بن لادن منذ أحداث 11 من أيلول حاول بشكل مستمر وجاهد يعني إلى إعادة هذه الأحداث، ولكن يعني وضح لنا بأنه أحداث 11 من سبتمبر لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لم تعد القاعدة تلك الفصيل القوي القادر على كسب احترام الأفرع بشن عمليات كبيرة. على العكس، بدأت القاعدة بعد أحداث 11 من سبتمبر تعتمد على الأفرع لإبقاء اسمها موجود يعني في الساحات العالمية. يعني كما نعيد هيك النظر إلى التاريخ بعض الشيء، بأنه العلاقة مثلا بن لادن بالزرقاوي في عام 2004 عندما يعني أعطى الزرقاوي بيعة لبن لادن وشكل القاعدة في بلاد الرافدين، نرى من الرسائل التي كانت موجودة أو التي تبادلها بن لادن والزرقاوي بأنه الزرقاوي أملى شروطه على بن لادن، وكأنه يريد القول بأنه هذه هي الشروط، إذا أردت الموافقة عليها فيمكن مبايعة القاعدة الأم وبالتالي تشكيل القاعدة في بلاد الرافدين. ورأينا بأنه بن لادن نوعا ما قبل بشروط مثل استهداف الشيعة، مثل الاستهداف المتكرر للعنف الشديد الذي قام به الزرقاوي، جمع العدو المحلي مع العدو الخارجي في نفس الوقت. يعني بن لادن أراد التركيز على الولايات على القوات الأمريكية. وبالتالي يعني ما أردت القول من هذا الموضوع بأنه القاعدة لم تعد الفصيل أو الفرع الأكبر الذي يستطيع إملاء شروطه على الأفرع المحلية، هذا بدأ من زمان. وبالتالي اليوم الأفرع بحاجة الرمزية كما قلتي، ولكنها بنفس الوقت عليها أن تتعايش مع الواقع الجديد الذي يبدو وكأنه هناك يعني أفول لنجم القاعدة، وعليهم التعامل معه كما هو. لا يستطيعون اليوم طلب أكثر من ذلك، ولكن ما نشاهده اليوم بأنهم يدركون بأن القاعدة بدأت بالتلاشي كتنظيم أم، وبالتالي كل ما لديهم هو رمزيتها اليوم، عليهم التعامل مع هذه الرمزية. وأعتقد نهاد تحول الصراعات إلى محلية، بمعنى اليوم أن القاعدة في اليمن هي أبناء اليمن يقاتلون أعداء القاعدة في اليمن. يعني اليوم القاعدة في الصومال نفس الشيء، لم تعد القاعدة الأم تستطيع أن تطلب من هذه الفروع شن عمليات عسكرية خارجية وبالتالي إثبات وجودها من جديد. كل ما تستطيع هو يعني طلب منهم بأنه إبقاء اسم القاعدة، وهم يريدون إبقاء هذا الاسم. لكن هل تستطيع القاعدة إجبارهم على تغيير سياساتهم؟ أشك في ذلك. وحتى لما نتحدث، يعني سألتي عن سيف العدل، لا أعتقد بأنه وجوده في إيران هذا سؤال كبير جدا جدا. يعني كيف يمكن له أن يحضر توجيهات جديدة للقاعدة في ظل وجوده في إيران؟ لا يوجد شرعية كبيرة، فعلا إشكال كبير بالنسبة له. لكن العلاقة بين القاعدة والأفرع تعطينا الكثير من المعلومات عن كيفية استقبال خبر وجود سيف العدل في إيران، أو أنه سيف العدل هو الزعيم الجديد. أوكي، علينا التعامل معه، هذا هو الواقع. يمكن سؤال سريع برضه من وحي ما قلته حضرتك الآن، يعني إنه أسامة بن لادن، قتل أسامة بن لادن مش كتير كان ضرب للقاعدة، لأنه القاعدة اوريدي كانت متلاشية. هذا واحد. واثنين، والأهم بأنه يعني خلينا نشوف الفرق بين مقتل بن لادن ومقتل الظواهري، كيف تم التعامل معه. يعني إذا فينا نسأل هذا السؤال، كيف تم التعامل بين مقتل الرجلين؟ تعامل القاعدة مع مقتل بن لادن أو مختلف تماما عن مقتل الظواهري، بمعنى أنه عندما قتل بن لادن كان هناك تصور عام بين القاعدة وأفرعها وحتى المراقبين، يعني بأنه الظواهري سيكون الوريث. كان وجود يعني أنه لما استلم الظواهري الحكم بدأ انتقال السلطة سلس جدا، وكأنه شبه متوقع. لم يكن يعني لم ندخل في آليات انتقال السلطة داخل الجماعات الجهادية، من مجلس شورى، من أهل الحل والعقد وغيرها من الآليات اللي عادة ما يستحضرها الجماعات الجهادية، يعني لضمان انتقال للسلطة بطريقة شرعية كما يعني يدعي البعض. ما أردت أقوله بأنه القاعدة هي مشروع بن لادن الخاص، وقرب الظواهري منه سهل عليه، يعني سهل عليه الوصول إلى السلطة. وحتى الحديث عن أنه تحضير نجل بن لادن حمزة لم يأخذ الكثير من الأصداء، يعني كان دائما الظواهري ذو الحظوظ الأوفر. لكن إذا نظرنا اليوم أنه هل الظواهري وصل إلى السلطة بسبب يعني مؤهلاته لقيادة التنظيم، أشك في ذلك. يعني هناك تاريخ جهادي لا شك للرجل، هناك علم شرعي، لكن المؤهل الأهم والأكثر يعني تفضيلا بالنسبة لأي جماعة هو الذكاء، القدرة على التخطيط، القدرة على ضبط الخلافات مع الأفرع كما كان بن لادن، وجود الكاريزما. والظواهري لم يملك أي من هذه المؤهلات. وبالتالي يعني هذا أعتقد أنه مثير للاهتمام، بأنه يسلط الضوء على أهمية العلاقات الشخصية داخل القاعدة. كانت مشروع بن لادن ووجود الظواهري هو الرجل الثاني بالقرب من بن لادن، لكنه لم يكن الأكثر يعني تأهيلا إذا صح التعبير. أعتقد اليوم بأنه سيف العدل على الورق مثل ما بنقول هو أوفر حظوظا من أي شخصية ثانية، بسبب قدرته العسكرية، معرفته العسكرية، بسبب يعني هو ميداني، وبالتالي عنده القدرة على التخطيط، عنده القدرة على التعامل مع المتغيرات بشكل مستمر. فهذا الفرق يعني بين مقتل بن لادن ومقتل الظواهري بتصور. دكتور عروة عجوب، شكرا جزيلا على كل هالشرح، كل هالمعطيات، يعطيك العافية، شكرا. شكرا لك نيهان، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.